أسماء الله الحسنى. المتكبر. العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو العظيم ذو الكبرياء، المتعالي عن صفات خلقه، القاهر لعتاتهم، ولا يوصف بهذا الاسم على سبيل المدح سواه سبحانه وتعالى. ورد مرة واحدة في القرآن الكريم.